لكن يستثنى من الصور ما دعت الضرورة إليه، مثل الصورة في الدرهم، في الدينار، مثل ما يوجد الآن في دراهمنا، يوجد الدراهم فيها صور الملوك، وهذا يخاطب به من وضع هذه الصورة. أما عامة الناس فلا يخاطبون، ماذا يصنعون؟ يلقون نفقاتهم ودراهمهم، هذا شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه الدراهم ولو كان فيه صورة. وكانت في الأول النقود فيها صورة أعظم، أعظم من الصور الموجودة الآن، لأن الصور الموجودة الآن ما هي إلا تلوين. وقد عرفتم فيما سبق أن العلماء مختلفون في صورة التلوين، هل هي تدخل في الوعيد أو لا. لكن كان فيما سبق الصورة تمثال، بمعنى أنها ملموسة صورة، وأيضا صورة من؟ صورة ملوك الفرنج. الريال الفرنسي فيه صورة ملك، ملك من ملوك أوروبا، فيه أيضا صورة طيور. الجنيه الفرنجي فيه صورة رئيس من رؤساء بريطانيا، فيه أيضا صورة فرس ركبه خيال تلمس باليد، فهي كالمجسمة. لكن العلماء رحمهم الله لم ينهوا عن ذلك، لأن هذا أمر ضروري لا يستطيع الناس أن يتخلصوا منه، لأنهم لا يمكن أن يلقوا بدراهمهم في الأرض، فهذا ضرورة. ومن ذلك أيضا التابعية، التابعية والجواز والبطاقة حفظة النفوس، كل هذا مما دعت الضرورة إليه أو الحاجة الملحة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، هذه أيضا لا تمنع دخول الملائكة. الثالث ما لا يحترم، يعني ما ينتهي ويداس بالأرض، كالصور التي تقوم في الفرش أو المخاد، فهذه أيضا لا تمنع دخول الملائكة لأنها مباحة عند أكثر أهل العلم، ولكن التنزه عنها أولى وأحسن، لأنها فيها خلاف. بعض العلماء يقول إنها داخلة في التحريم ولو امتهنت، وبعضهم يقول لا، وهم الأكثر. فمثلا لو كان عند الإنسان بطانية فيها صورة أسد ووضعها تحته يبترشها فلا شيء عليه، أما إذا تغطاها فلا، لأن إذا تغطاها ما في امتهان. والرابع الصور التي للصبيان، الصور التي للصبيان يلعبون بها أيضا مما يرخص فيه، ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه هذه الصور. لأن عائشة رضي الله عنها كان لها صورة تلعب بها في نفس بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينهى عن ذلك. لكن ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية، لأن الصورة البلاستيكية صورة تامة فيها حتى رمش العين، وحتى يجعلون خرزة تكون عين لها تتقلب، بعضها يخطو خطوات، بعضها يصوت، هذه يخشى أن تكون داخلة في النهي، وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي هي فيه. أما الصور الأخيرة التي بدأوا يستعملونها والحمد لله، فهي صورة كأنها ظل، ليس لها وجه وليس لها عين وليس لها أنف وليس لها فم، غاية ما هنالك إن لها يدين ورجلين ورأس ممدود، ولا فيها صورة، هذه إن شاء الله ليس فيها شيء، ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي هو فيها، وتستغني بها الطفلة عن غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.